إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونتعلم من فضيلة الشيخ القراءات العشرة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصلت بالتواتر إلينا. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل شرح الآية الكريمة 31 من سورة البقرة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأكوان كلها، وله الدنيا والآخرة، ونثني بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا ومعلمنا الأول سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم صادقين. نعم. هاء لحد هنا الحمزة دي فيها التحقيق، يحقق ويمد ستة، تحقيق ستة. نعم. ويسهل مع المد ست حركات والمد حركتين، يعني يسهل أيضا هذه الهمزة الأولى هاء. أيوة كده. نعم، يسهلها الأول يحقق، يحقق وبعد كده يسهل مع المد والقصر. نعم. ومد حمزة في المتصل ست حركات. نستمع إلى أوجه حمزة فضيلة الشيخ. أول هؤلاء مديت ستة. نعم. وجبت الإبدال على اتنين. هؤلاء. نعم. على كام؟ ستة. ستة وستة. نعم. وفي برضو على هؤلاء، يبقى أنا مديت الأولى ستة وخدت في الثانية بقى ثلاثة الإبدال، اثنين وأربعة وست حركات. نعم. معايا بقى التسهيل لحمزة، هاخد على هاء هسهل، أقول ها هولاهي، ها هولاهي، ها هولاهي. نعم. على بالروم كده، وهاخد لحمزة برضو ها هولاهي، سهل على اثنين وخدت في الثانية الخمس أوجه. نعم. وسهلت على ستة هاهو كده وخدت في الثانية خمسة. نعم. احنا قلنا في هاء والحمزة فيها التحقيق والتسهيل مع المد والقصر، كم وجه دول؟ هحقق واخد خمسة في المتطرف. نعم. وسهل ست حركات واخد خمسة في المتطرف، واخد اتنين في ها هولا واخد خمسة في المتطرف، ثلاثة في خمسة بخمستاشر وجه. نعم. احنا بناخد الخمستاشر وجه حتة واحدة، وبعد كده بنكتفي بوجه. نعم. او وجهين. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. هنا بقى لما اصل هؤلاء ان معانا همزتين مكسورتين، اولا هاخد تسهيل الهمزة الاولى لقالون، ومين تاني مع قالون؟ والبزي. قارون والبز عن ابن كثير. هؤلاء إن كنتم، هؤلاء هي إن، مش قول إهن. نعم. هي إن، أسهل الأولى. نعم. واخد وجهين بالنسبة لقارون والبز. أنا قلت إيه بقى؟ هؤلاء هي إن على المد والقصر. نعم. وفيها بقى هؤلاء إهن، هعكس بقى. نعم. حقق الأولى وسهل الثانية. لمن؟ لمين؟ لورش. أولا لورش. نعم. ثانيا لقنبل. ورش وقنبل. وقنبل. نعم. وبعد كده ومين تاني بقى؟ وأبي جعفر. ومين تاني؟ ورويس. ورويس نعم. طيب هنا بقى هيزاد لقنبل ورش. هؤلاء إن كنتم. الإبدال نعم. على إيه؟ ست حركات. وكذلك قنبل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. تسهيل الثانية. والإبدال مع المد ستة. نعم. عندنا بقى أبو جعفر هيسهل الثانية. هؤلاء إن كنتم صادقين. رويس هيسهل الثانية. هؤلاء إن كنتم صادقين. روح هؤلاء إن كنتم صادقين. وكمان الإسقاط لأبي عمرو مع المد والقصر. هؤلاء إن كنتم. هؤلاء إن كنتم صادقين. والباقون بالتحقيق في الإيه؟ في الهمزتين. كنتم صادقين ميم الجامع. اللي يقرأ بالصلة قولا واحدا مين؟ ابن كثير وأبو جعفر. واللي يقرأ بالصلة والإسكان قالون. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى أوجه القراءة في وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآية الكريمة أولا برواية ورش. ورش بقى دي في البدل 2 و4 و6 تسمع قصرا أو توسطا أو مدا. نسمع توسطا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولي بقى هؤلاء الإبدال. نعم. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ولي وجه تاني ذكره البعض بيقول إيه؟ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنا كلمت على هؤلاء إن لأن ذكره بعض الشراح يعني. نعم. أنا قلت في هؤلاء إن بالنسبة لورش ثلاثة أوجه. ثلاثة اللي هو تسهيل الثانية ثم إبدالها مدا ست حركات. تسهيل الهمزة الثانية. أيوة. ثم إبدالها ست حركات. ثم إبدالها ياء. ياء خالصة. نعم. تمام كده الله يفتح عليك. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه الرواية موافقة لحفص، لا تختلف عن حفص في أي شيء. بالضبط كده. نعم، إلا في الوقف، عند الوقف فقط عند الملائكة فيها الإيمان. كيف فضيلة الشيخ؟ ثم عرضهم على الملائكة. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وله الوجه الآخر الإبدال، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الآية 32 من سورة البقرة. قوله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا، طبعا المد الطبيعي واضح، سبحانك لا علم لنا إلا، ده مد منفصل وذكرنا مراتب القراء فيه. لا. بس أنا هسألك، من الذي يقرأ لا علم لنا إلا بالقصر قولا واحدا؟ بالقصر قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وقالون بخلف والسوسي. من الذي يقرأه بالمد الطويل ست حركات؟ ست حركات لكل من ورش وحمزة. طيب. وعاصم أيضا يقرأه فضيلة الشيخ بالمد أربع حركات، وعنه أيضا ورد خمس حركات. ماشي. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما علمتنا، ونقف عليها علامة وقف. إنك أنت العليم الحكيم. هذه الآية فضيلة الشيخ لا وجوه في القراءة فيها؟ ليس فيها غير المد المنفصل. أحكام المد المنفصل: من يقصر، ومن يوسط، ومن يمد ويشبه، ومن يمد فوق الأربعة. نعم. نعم. نبدأ فضيلة الشيخ في الآية 33 من سورة البقرة. قال يا آدم أنبئهم. يا آدم معنا مدان، مد منفصل ومد بدل. طبعا المد المنفصل وأحكامه واضحة، وآدم مد بدل ورش فيه واضح. يا آدم، بس لو وقفت على يا آدم لحمزة، لنا التحقيق على المد ست حركات يا آدم. نعم. ولنا التسهيل مع المد والقصر يا آدم يا آدم. تسهيل الهمزة فضيلة الشيخ يعني يشوبها يا آدم، يا آدم، لا همزة ولا هاء. نعم. تشوبها الهاء، تشوبها الهاء عشان لئلا تكون محققة. مرة أخرى فضيلة الشيخ: يا آدم يا آدم يا آدم، وعلى المد هو يا آدم. نعم. أنبئهم بأسمائهم، وعليها علامة الوقف. عندنا أنبئهم ما فيش أي قارئ يبدل الهمزة، حتى ولا السوسي ولا أبو جعفر، ولا أبو جعفر. لأنها من المستثنيات عند أبي جعفر وعند السوسي. أنبئهم، اللهم إلا إذا وقفت عليها لحمزة بس، تقول أنبيهم ولا أنبيهم مع إبدال الهمزة. نعم. وجهان لحمزة عند الوقف هنا، ضم الهاء وكسر. عندنا يقول إيه؟ أنبيهم، أنبيهم، وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. نعم. يبقى ونبئهم أن الماء قسمة في سورة القمر. حمزة لما يقف يقول إيه؟ ونبيهم ولا ونبيهم، وقد أتينا بالدليل. كمالة البيت فضيلة الشيخ: وقد رأوا أنه بالخط كان مسهلا. ده كلام ده المذهب الرسمي بقى. نعم. لأن حمزة في الوقف على حمزة له مذهبا، المذهب القياسي والمذهب إيه؟ الرسمي. معنى الرسم فضيلة الشيخ؟ يعني الواو، الهمزة المرسومة على واو، الهمزة المرسومة على ياء. نعم. الهمزة المرسومة على السطر. نعم. بنراعي إيه؟ رسم المصحف. هنا الهمزة مرسومة على ياء. لا، هنا بقى في الهمز الساكن وقبله محرك، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه. هنا بص، هنا أنبئهم همز ساكن وقبله محرك. نعم. فأبدله عنه حرف مد إيه؟ مسكنا ومن قبله تحريكه. متحركوه وهنا قد تنسى. أدي دليل الإبدال. نعم. وضم الهاء وكسرها وضحنا وقلنا عنه. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.